الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط العاشر من الكتاب. قال الشيخ حسن ابن الشيخ حسين ابن الشيخ محمد رحمهم الله تعالى، قال ابن القيم رحمه الله: ونحن نحكي إجماعهم كما حكاه حرب صاحب الإمام أحمد بلفظه، قال في مسائله المشهورة: هذا مذهب أهل العلم وأصحاب الأثر وأهل السنة المتمسكين بها المقتدى بهم فيها من لدن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا. وأدركت من أدركت من علماء الحجاز والشام وغيرهم عليها، فمن خالف شيئا من هذه المذاهب أو طعن فيها أو عاب قائلها فهو مخالف مبتدع خارج عن الجماعة زائل عن مذهب أهل السنة وسبيل الحق. قال: وهو مذهب أحمد وإسحاق بن إبراهيم وعبد الله ابن مخلد وعبد الله بن الزبير الحميدي وسعيد بن منصور وغيرهم ممن جالسنا وأخذنا عنهم العلم، فكان من قولهم: إن الإيمان قول وعمل ونية وتمسك بالكتاب والسنة، والإيمان يزيد ينقص، ويستثنى في الإيمان غير أن يكون شاكا، إنما هي سنة ماضية عند العلماء. وإذا سئل الرجل: أمؤمن أنت؟ فإنه يقول: أنا مؤمن إن شاء الله، أو أنا مؤمن أرجو، ويقول: آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله. ومن زعم أن الإيمان قول بلا عمل فهو مرجئ، ومن زعم أن الإيمان هو القول والأعمال شرائع فهو مرجئ، ومن زعم أن الإيمان يزيد ولا ينقص فقد قال بقول المرجئة، ومن لم يرى الاستثناء في الإيمان فهو مرجئ، ومن زعم أن إيمانه كإيمان جبريل والملائكة فهو مرجئ، ومن زعم أن المعرفة تقع في القلب وإن لم يتكلم بها فهو مرجئ، والقدر خيره وشره، قليله وكثيره، وظاهره وباطنه، وحلوه ومره، ومحبوبه ومكروهه، وحسنه وسيئه، وأوله وآخره، من الله عز وجل، هو قضاء قضاه على عباده وقدر قدره عليهم، لا يعد واحد منهم مشيئة الله ولا يجاوز قضاءه، بل كلهم صائرون إلى ما خلقهم له، واقعون فيما قدره عليهم، وهو عدل منه جل ثناؤه وعز شأنه. والزنا والسرقة وشرب الخمر وقتل النفس وأكل المال الحرام والشرك والمعاصي كلها بقضاء الله وقدر منه سبحانه، من غير أن يكون لأحد من الخلق على الله حجة، بل لله الحجة بالغة على خلقه، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وعلم الله ما في خلقه بمشيئة منه، قد علمه من إبليس ومن غيره من لدن عصي تبارك وتعالى، وإلى أن تقوم الساعة. وعلم الطاعة من أهل وعلم الطاعة من أهل الطاعة وخلقهم لها، فكل يعمل لما خلق له، وصائر إلى ما قضي عليه، لا يعد أحد منهم قدر الله ومشيئته، والله الفعال لما يريد. ومن زعم أن الله سبحانه شاء لعباده الذين عصوه وتكبروا شاء لهم الخير والطاعة، وأن العباد شاءوا لأنفسهم الشر والمعصية فعملوا على مشيئهم، فقد زعم أن مشيئة العباد أغلب من مشيئة الله تعالى، وأي افتراء على الله أكبر من هذا؟ ومن زعم أن الزنا ليس بقدره، قيل له: أرأيت هذه المرأة قد حملت من الزنا وجاءت بولد، هل شاء الله أن يخلق هذا الولد؟ وهل مضى في سابق علمه؟ فإن قال لا فقد زعم أن مع الله خالقا، وهذا الشرك منه صراح. ومن زعم أن السرقة وشرب الخمر وأكل المال الحرام ليس بقضاء الله وقدره فقد زعم أن هذا الإنسان قادر على أن يأكل رزق غيره، وهذا صريح قول المجوسية، بل أكل رزقه الذي قضى الله أن يأكله من الوجه الذي شاءه. ومن زعم أن قتل النفس ليس بقدر من الله عز وجل فقد زعم أن المقتول مات بغير أجله، وأي كفر أوضح من هذا؟ بل ذلك بقضاء الله عز وجل، وذلك عدل منه في خلقه وتدبيره فيه وما جرى من سابق علمه فيهم، وهو العدل الحق الذي يفعل ما يريد. ومن أقر بالعلم لزمه الإقرار بالقدر والمشيئة على الصغر والقماءة، ولا نشهد على أحد من أهل القبلة أنه في النار لذنب عمله ولا لكبيرة أتاها، إلا أن يكون في ذلك حديث كما جاء في حديث، ولا بنص شهادة، ولا نشهد لأحد أنه في الجنة بصالح عمله ولا بخير أتاه، إلا أن يكون ذلك بحديث كما جاء في حديث. والخلافة في قريش ما بقي من الناس اثنان، وليس لأحد من الناس أن ينازعهم فيها ولا يخرج عليهم، ولا نقر لغيرهم بها إلى قيام الساعة، والجهاد ماض قائم مع الأئمة بروا أو فجروا، ولا يبطله جور جائر ولا عدل عادل، والجمعة والعيدان والحج مع السلطان، وإن لم يكونوا بررة عدولا أتقياء، ودفع الصدقات والخراج والأعشار والفيء والغنائم إليهم عدلوا فيها أو داروا، والانقياد لمن ولاه الله عز وجل الأمر، لا تنزع يد من طاعة ولا نخرج عليه بسيف حتى يجعل الله له فرجا ومخرجا، ولا نخرج على السلطان ونسمع ونطيع ولا ننكث بيعته، فمن فعل ذلك فهو مبتدع مخالف مفارق للجماعة. وإن أمرك السلطان بأمر فيه لله معصية فليس لك أن تطيعه البتة، وليس لك أن تخرج عليه ولا تمنعه حقه، والإمساك في الفتنة سنة ماضية واجب لزومها، فإن ابتليت فقدم نفسك ولا تعن على الفتنة بيد ولا لسان، ولكن اكفف يدك ولسانك وهواك، والله المعين. والكف عن أهل القبلة، فلا تكفر أحدا منهم ولا تخرجه من الإسلام بعمل إلا أن يكون في ذلك حديث كما جاء وما روي فنصدقه ونقبله، ونعلم أنه كما روي نحو كفر من يستحل ترك الصلاة وشرب الخمر وما أشبه ذلك، أو يبتدع بدعة ينسب صاحبها إلى الكفر والخروج من الإسلام فيتبع ذلك ولا يجاوز. والأعور الدجال خارج لا شك في ذلك ولا ارتياب، وهو أكذب الكاذبين. وعذاب القبر حين يسأل العبد عن دينه وعن ربه وعن الجنة وعن النار، ومنكر ونكير حق أيضا، وهما فتانا القبر. نسأل الله الثبات. وحوض محمد صلى الله عليه وسلم حق، حوض تريده أمته وآنيته عدد نجوم السماء يشربون بها منه،

وينظر ويبسط ويتكلم ويضحك ويفرح ويحب ويكره ويبغض ويرضى ويغضب ويسخط ويرحم ويعفو ويغفر ويعطي ويمنع، وينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا كيف شاء، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وقلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن، يقلبها كيف يشاء. وخلق آدم بيده على صورته، وخلق السماوات والأرض، وكل ذلك في كفه يوم القيامة، ويضع قدمه في النار فتنزوي، ويخرج قوما من النار بيده، وينظر إلى وجهه أهل الجنة يرونه فيكرمهم ويتجلى لهم، وتعرض عليه العباد يوم القيامة ويتولى حسابهم بنفسه، ولا يلي ذلك غيره عز وجل. والقرآن كلام الله الذي تكلم به ليس بمخلوق، فمن زعم أن القرآن مخلوق فهو جهمي كافر، ومن زعم أن القرآن كلام الله ووقف فلم يقل ليس بمخلوق فهو أخبث من القول الأول، ومن زعم أن ألفاظنا وتلاوتنا مخلوقة والقرآن كلام الله فهو جهمي. وكلم الله موسى تكليما منه إليه، وناوله التوراة من يده إلى يده، ولم يزل الله عز وجل متكلما. والرؤيا من الله، وهي حق إذا رأى صاحبها في منامه، ما ليس أضغاثا فقصها على عالم وصدق فيها، فأولها العالم على أصل تأويلها الصحيح ولم يحرف، فالرؤيا تأويلها حينئذ حق. وكانت الرؤيا من الأنبياء وحيا، فأي جاهل أجهل ممن يطعن في الرؤيا ويزعم أنها ليست بشيء. وبلغني أن من قال هذا القول لا يرى الاغتسال من الاحتلام. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رؤيا المؤمن كلام يكلم به الرب عبده، وقال إن الرؤيا من الله، وذكر محاسن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم، والكف عن ذكر مساويهم التي شجرت بينهم. فمن سب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو واحدا منهم أو تنقصه أو طعن عليهم أو عرض بغيبتهم أو عاب أحدا منهم فهو مبتدع رافضي خبيث، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، بل حبهم سنة والدعاء لهم قربة والاقتداء بهم وسيلة والأخذ بآثارهم فضيلة. وأفضل الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر بعد أبي بكر، وعثمان بعد عمر، وعلي بعد عثمان، ووقف قوم على عثمان، وهم خلفاء راشدون مهديون، ثم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هؤلاء الأربعة خير الناس، لا يجوز لأحد أن يذكر شيئا من مساويهم ولا يطعن على أحد منهم بعيب ولا نقص، فمن فعل ذلك فقد وجب على السلطان تأديبه، وليس له أن يعفو عنه، بل يعاقبه ويستتيبه، فإن تاب قبل منه، وإن لم يتب أعاد عليه العقوبة وخلده في الحبس حتى يتوب أو يرجع. ونعرف للعرب حقها وسابقتها وفضلها، ونحبهم لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، حب العرب من الإيمان وبغضهم نفاق، ولا يقول بقول الشعوبية وأرذال الموالي الذين لا يحبون العرب ولا يقرون لهم بفضل، فإن قولهم بدعة. ومن حرم المكاسب والتجارات وطلب المال من وجهه فقد جهل وأخطأ، بل المكاسب

يقولون إن الله لم يخلق أفعال العباد ولا شاءها منهم، بل هم الذين يخلقون أفعال أنفسهم من خير وشر وطاعة ومعصية. والدرجة الأولى نفاها غلاة القدرية كمعبد الجهني وعمر ابن عبيد، ونص أحمد والشافعي على كفر هؤلاء. وأما من قال إن الله لم يخلق أفعال العباد ولم يشأها منهم مع إقرارهم بالعلم، ففي تكفيرهم نزاع مشهور بين العلماء. فحقيقة القدر الذي فرض علينا الإيمان به أن نعتقد أن الله سبحانه وتعالى عالم ما العباد عاملون قبل أن يوجدهم، وأنه كتب ذلك عنده، وأن أعمال العباد خيرها وشرها مخلوقة لله واقعة بمشيئته، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. قال تعالى: كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء. وقال تعالى: ولو شاء الله ما فعلوه، ولو شاء الله ما اقتتلوا، ولو شاء الله ما أشركوا. فهذه الآيات ونحوها صريحة في أن أعمال العباد خيرها وشرها، وأن ضلالهم واهتداءهم كل ذلك صادر عن مشيئته تعالى، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. وقال تعالى: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. فدل ذلك على أن الله سبحانه هو الذي جعلها فاجرة أو تقية، وأنه خلق الإنسان هلوعا، خلقه متصفا بالهلع، وقال: هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. ففي هذه الآية بيان أن الله تعالى خلق المؤمن وإيمانه والكافر وكفره. صنف البخاري رحمه الله تعالى كتاب خلق أفعال العباد، واستدل بهذه الآيات أو بعضها على ذلك. وفي الحديث: إن الله خلق كل صانع وصنعته. وأما الأدلة على تقدم علم الله سبحانه بجميع الكائنات قبل إيجادها وكتابة ذلك، ومنها السعادة والشقاوة، وبيان أهل الجنة وأهل النار قبل أن يوجدهم، فكثيرة جدا، كقوله سبحانه: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وكان عرشه على الماء. وفي حديث آخر: إن أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، فجرى القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة. والأحاديث في هذا كثيرة جدا. فهؤلاء الذين وصفنا قولهم بأن الله لم يخلق أفعال العباد ولا شاءها منهم هم القدرية الذين هم مجوس هذه الأمة، وقابلتهم طائفة أخرى غلوا في إثبات القدر، وهم الذين يسمون أنفسهم الجبرية، وهم الذين يسمون الجبرية، فقالوا: إن العبد مجبور مقهور على ما يصدر منه، لا قدرة له فيه ولا اختيار، بل هو كغصن الشجرة الذي تحركه الريح، والذي عليه أهل السنة والجماعة الإيمان بأن أفعال العباد مخلوقة لله صادرة عن مشيئته، وهي أفعال لهم وكسب لهم باختيارهم، فلذا ترتب عليها الثواب والعقاب. والسلف يسمون الجبرية قدرية لخوضهم في القدر. انتهى الوجه الأول